القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. احتفلنا بالأمس بذكرى غالية على كل مصري وعربي، ذكرى نصر أكتوبر العظيم. ويعد نصر أكتوبر هو أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب وإرادة وعزيمة جيشه العظيم. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم علي. أسعد معكم اليوم هالة سالي. ونبدأ اللقاء بهذه الحكاية من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، إحنا الشهر ده شهر أكتوبر، شهر الانتصار وشهر تكريم الشهيد وأم الشهيد. عايزة أحيي أم الشهيد تحية من قلبي ومن قلب كل أم ابنها في حضنها دلوقتي وأسرتها في أمان بسبب الأم دي وتضحية ابنها بروحه. إحنا عايشين في أمان وعزة وكرامة، وطبعا مهما قلنا ومهما حييناهم وأحيينا ذكراهم مش هنقدر أبدا نوفي حقهم ولا جزء من تضحيتهم علشاننا. لكن أكيد في دور لازم تقوم بيه كل أم مع أولادها تقدر تخدم بيه وطنها. الدور ده مش لازم يكون من خلال وجودهم بالمؤسسات العسكرية، لأن كل واحد فينا وفي أولادنا ممكن يخدم بلده من مكانه. ست البيت، ربة المنزل، يعني المسؤولة الأولى اللي بتخرج للمجتمع مواطن محب لبلده عنده ولاء وانتماء ليها والكل شبر فيها، من أول العلم اللي لازم يحييه بكل وقار وتبجيل واحترام كل يوم الصبح في المدرسة لغاية الشارع اللي بيمشي فيه، وإزاي يحافظ على نظافته وسلامة الممتلكات العامة اللي بيستخدمها كل يوم. والموظف، الموظف لو عمل شغله من غير تهاون ولا تراخي ولا فساد يبقى بيخدم وطنه. وكذلك الطبيب والمهندس والعامل والمزارع وحتى الطالب في مدرسته، لو كل واحد راعى ضميره واجتهد في المكان اللي هو فيه يبقى بيخدم وطنه ونفسه وناسه. لازم أم الشهيد تعرف إن ابنها ما ضحاش بحياته عشان ناس متهاونة أو متكاسلة ما تستحقش نعمة وجودها في حضن وطن آمن. لازم أم الشهيد تعرف إن كل أم فينا بتربي ابنها عشان ينفع وطنه، وساعة نداء الواجب هيضحي بحياته فدا بلده وأهل بلده. أم الشهيد مش وجعها غير الفراق، لكن راضية وفرحانة وفخورة بابنها، وبتقول لو كان عندي غيره 10 كنت وهبتهم وتمنيت يكونوا شهداء في ده تراب البلد وأهله. الله الله على الكلام اللي بتقوله أم عظيمة، أم الشهيد. يبقى فعل، يبقى حق، يبقى عهد ووعد، يبقى واجب مش عليها وبس، لكن علينا كلنا، كل واحد في مكانه اللي يقدر عليه يعمله. والحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان فرح، وحبها وحبها لقلبي الهيمان. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أهلا مسرات. أهلا بك يا كريم. أمال فين مذيعتنا الجميلة أميرة؟ جوه يا ستي بتعمل الميك اب بتاعها وعربية القناة زمانها جاية لها دلوقتي. أنا قلت الحق قبل ما تخرج، عايزاها في حاجة كده يعني مهمة. ايه خير يا مسرات؟ لا هو يعني اصل زي ما قلت كده، ولا بلاش يعني اصل. ايه بلاش ليه؟ قوليلي. مش يمكن تكون مسألة حريمي؟ لا لا لا لا، لو كده اطلع من هنا واخرج من هنا خالص. يلا اهي اميرة جاتلك اهي يا ستي. سمع يا مها؟ سمعك انت ومش سمع اللي على التليفون. دي اميرة بنت احمد اخويا. مالها اميرة يا غادة؟ بتكلمني وهتكلم ابوها ووفاء وابو دنيا ومجلس اداره المجمع التعليمي كله. وده عشان ايه؟ عشان نوصي عليها المدير الجديد. معلش يا مها، انا خليت اميره تكلمهم ما عدا انت. وما عدا انا ليه يا مسرات؟ انت حرم المدير السابق. وماله؟ جايز يعني ما يقبلش توصيه منك. ليه بقى؟ بخاف لا تكون توصيتك مش لمصلحته. لا لا، انا ما اظنش ان هو بالاخلاق دي يا مسرات. مديرنا الجديد راجل محترم وخبره كبيره. انت اللي بتقولي كده؟ بقولي الحقيقه. ده ولا يوم من يومك يا استاذ عمرو. لها حق يا مسرات، مهما غلطتش. ما غلطتش انها تقولي بلاش نفاق. هي قالت كده لانك اولا كلامك عن المدير العام الجديد كان غلط، لما اعتبرتيه شكاك. شكاك؟ ايوه، ما انت قلتي لمها انه مش هيثق في كلامها وهيخاف ليكون مش في مصلحته. لا ما هو يعني استني بس. ثانيا ايه بقى لزوم ولا يوم من يومك يا استاذ عمرو؟ على الاقل كان مننا جوز مها بنت عمتك. انت كنت دايما بتشتكي منه. كنت خايبه بدقق على كل حاجه، على كل حاجه خايفه. كويس بقى انك عرفتي نفسك. بس برضو زعلانه على الاستاذ عمرو. يا ترى عامل ايه في الشغل الجديد؟ حنينة قوي مسرات دي، فاكراني ان انا هفرح. بصراحة احنا اديتها ما فيك كفاية. هي بقى لو شاطرة تبطل تجيب في سيرة عمرو خالص، لا تتكلم عنه لا بالخير ولا بالشر. تهتم بشغلها وملهاش دعوة بالجديد والقديم. ولو قلقانة على عمرو في الشغل الجديد، انا مبارح لتالت مرة اقول لها انه كان بيتمنى يا حبيبتي انه يمسك المدرسة الجديدة. طبعا دي ثانوية تكنولوجية. والحمد لله امنيته اخيرا اتحققت. يبقى تهدى بقى مسرات وتبطل رغي. على اذنك يا غادة هشوف الباب. مها ست الكل. دي مسرات يا غادة. غودي كمان هنا. انا هدخل برجلي اليمين وهقول باعلى صوتي كنت لقاقة وغلطانة. الف مبروك للاستاذ عمرو شغله الجديد، وربنا يوفقك يا مديرنا الجديد. عزيزتي المستمعة، في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية وأيضا توفير الإمكانات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية لأبنائنا داخل الجامعات، فكان لابد من أنشطة تعمل على تنمية وعي الطلاب. نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا اليوم الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب وعام دراسي جديد سعيد إن شاء الله. وحضرتك طيبة، وكل السيدات والسادة المستمعين بخير، ويا رب عام جامعي جميل على كل الطلاب وأساتذة الجامعات وكل الأسرة المصرية. دكتور عادل، النهاردة بنتكلم مع حضرتك عن تنمية وعي الطلاب في الجامعات. هذه النقطة اللي حضرتك أشرت ليها، الحقيقة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماع الماضي في بورسعيد، السيد الوزير باعتبار رئيس مجلس الأعلى للجامعات، وضعنا هذه النقطة في جدول الأعمال، وركزنا على أكثر من محور فيها. رقم واحد، أنه في ظل الحملات اللي موجودة والاستخدام غير الرشيد للسوشيال ميديا والحملات اللي بتستهدف الوطن وبتستهدف استقراره وبتستهدف أمنه وتستهدف الترويج للأخبار الكاذبة والشائعات، واستخدام هذا السلاح في التفتيت عدد الدولة، كان لنا موقف في هذا. معهد القدر حلوان الحمد لله تعافى تماما، وإحنا تعاوننا مع المجتمع المدني، وهذا المعهد عاد مرة أخرى ليقوم بدور الوطني في استضافة طلاب الجامعات من كافة ربوع الوطن، من أقصى الجنوب أقصى الغرب أقصى الشرق، بيستضيفهم في محاضرات. الحقيقة بنستضيف فيها كبار رموز الثقافة، رموز الأمن القومي، رموز الفن، رموز الرياضة، بيتكلموا مع الطلاب وجه لوجه، وأيضا نخبة من المسؤولين اللي بيمثلوا الحكومة عشان يشرحوا للطلاب كافة التحديات اللي بتواجه البلد، ومش بس كده، بلدهم بتنجز ايه في كل المجالات الحقيقة عشان يبقى الطالب عنده ثقة، وهو مطلوب بالفعل في هذه المرحلة. حاجة تانية كمان حضرتك عملناها مهمة جدا، انه المشروعات القومية اللي البلد بتشتغل فيها، زيارات طلابية منظمة وبكثافة من كل الجامعات، والطالب يقول لزميله، هو بيصور وبيعمل فيديوهات عن كل مشروع بيروح يزوره وبيرفعه على موقع الجامعة وعلى الصفحة بتاعته الشخصية، فبيعمل حالة وعي في المجتمع الطلابي والمجتمع الجامعي بالمشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها. دكتور عادل، الاهتمام بالبحث العلمي، البحث العلمي له دور كبير في التنمية والتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويمكن كنا لسه بنتكلم عن التحديات، هناك ضرورة إلى الاهتمام بالبحث العلمي. شعار الوزارة في الفترة القادمة أن البحث العلمي لخدمة المجتمع ولخدمة قضايا التنمية في الدولة المصرية، لأن الحقيقة إحنا محتاجين نركز على نقطة الابتكار، سواء الموازنة اللي خصصتها الدولة، الميزانية اللي خصصتها الدولة للبحث العلمي، سواء اهتمام الجامعات المصرية بتشجيع النشر في مجلات دولية مرموقة ومصنفة دوليا، وعلى فكرة ده كان له أفضل العامل في الفترة اللي فاتت أن يرفع من تصنيف الجامعات المصرية في كل التصنيفات الدولية البحث العلمي، ولولا الاهتمام بالنشر الدولي ما كناش وصلنا لهذه النقطة. يعني شوف حياتك على مستوى التايمز هاير اديوكيشن بالنسبة كتصنيف أو تصنيف شنغهاي أو تصنيف غيره، العامل الرئيسي كنا في كل هذه الأمور هو الاهتمام بالبحث العلمي واهتمام بالنشر الدولي. خلال الفترة القادمة هناك تشجيع أكثر من الجامعات، هناك ميزانية أفضل للبحث العلمي، في مساهمة من الجامعات لسفر أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مؤتمرات دولية، نظم الترقية الجديدة بتركز على النشر الدولي، كل هذه الأمور بتقول إن إحنا ماشيين في التراك المظبوط بالنسبة للبحث العلمي إن شاء الله. عزيزتي الأم، هل تعلمي أن النشاط الزائد أو ما يعرف بالشقاوة الزايدة عند الطفل ما هي إلا مجرد رسالة يقوم بها طفلك من أجل لفت انتباهك إليه؟ ولكن في الجانب الآخر هناك نشاط زائد وحركة خارج المألوف تسمى فرط الحركة. حتى تتعرفي على الفرق بين الشقاوة وفرط الحركة، استمع إلى منى خليل في اللقاء التالي وأباء وأبناء. ومعي ومعكم في أباء وأبناء دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك يا دكتورة رانيا. أهلا بيك يا أستاذة منى. يعني في تساؤل كده، إمتى أحكم على الطفل إنه هو شقي أو إنه هو عنده فرط حركة مثلا؟ فرق كبير قوي بين الشقاوة وشقاوة زايدة وبين فرط الحركة. امتى اعرف ان ابني عنده فرط حركة؟ الاول فرط الحركة اسمه اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وده معناه ان في خلل في الاجهزة العصبية المسؤولة عن هدوء جسم الطفل. تمام. ده مين اللي بيتصرف معاه؟ طبيب مخ واعصاب. معايا ده امتى؟ لما يكون ابني عنده فرط حركة. طيب كل الامهات دلوقتي على لسانها كلمة ده انا ابني عنده فرط حركة والطفل عنده شقاوة عادية، اعرف منين؟ حضرتك الطفل اللي عنده شقاوة عادية بيتنطط وبيلعب وعايز يفتح الادراج وعايز يطلع اللي فيها وعايز يقلب لماما التسريحة وعايز ياخد البرفان بتاع ماما وعايز يقلد ماما ويحط المكياج بتاع ماما على التسريحة. ماما واخواته. تمام. يعني عايز يدخل المطبخ ويطلع كل الارفف. الكلام ده كله من امتى؟ من عمر الثلاث سنين. تمام. مفيش واحدة تقول لي ابني عنده فرط حركة قبل الثلاث سنين. فرط الحركة بيظهر بعد الثلاث سنين. تمام. طيب ابني بيعمل كل ده، ابني اول ما اقول له اسكت خلاص بس احنا تعبنا يقوم يلعب تاني وينط من الفوتيه ده للفوتيه ده ويجري هنا وهنا وهنا وهنا، لكن اول ما بخرج بيه واروح عند صاحبتي بس يا حمزة حاضر او ما يقولش حاضر ويسكت، هو كده سمع كلام ماما، يبقى ابنك مش فرط حركة، دي شقاوة. تمام. ابنك لو راح معاكي اي هايبر او اي راح معاكي اي رحتي خرجتي في اي مكان منطلق حدائق او كده ما بيسيبش ايدك ويجري يجري يجري يجري وما يعرفش يعني ايه المخاطر، عايز يجري قدام العربيات، عايز ينط من فوق حاجة عالية. ده برضو 3 سنين. ده من عمر الثلاث سنين يبتدي لحد فوق. لو ابني بيعمل كده كل دي نشاط عادي جدا. لو الابن ما بيعملش كده هقولك ابنك مش طبيعي. كل اللي انت بتتكلمي فيه ده طفل محبوس، واول حضرتك ما بتفتحي له الباب عايز ينطلق ويجري ويتنطط. يعني دي شقاوة عادية. دي كل اللي انا قلته شقاوة عادية. أنا بس لسه لما بيغير لبيت تاني مع ناس ما يعرفهمش بيسكت بيلتزم بقى، وممكن يخاف من اصحاب ماما، ايه ده انت بتعمل كده ليه، يقوم يقول حاضر ويكش كده في نفسه ويسكت ويسمع الكلام. بدل ابنك بيسمع كلامك لما بتقولي له اسكت بره البيت، جوه البيت ده مملكته، جوه البيت يكسر لك البيت زي ما هو عايز، دي مملكته. عايز اوضح نقطه صغيره، من عمر الثلاث سنين الطفل لما بيتشقى ويبقى عايز عنده حب استطلاع ده اسمه استكشاف، اسمه استكشاف مبكر للطفل عشان ده ذكي. بتدي الاسئله كتيره بقى. ايه ده طول ما هو قاعد ابنك ماما ايه ده ويفضل على طول كده، ده كلها استكشاف. انا عايز افتح الدرج عشان اشوف ايه اللي فيه. انا عايز افتح العلبه دي عشان اشوف ايه اللي فيها، انا عايز افتح دوت عشان اشوف المغلقه كلها. الحاجات المغلقه بالظبط، هو الممنوع مرغوب. اي حاجه انت قافلاها انا اكسرها لك واعملها لك واقول اي علبه اي ابني عنده فرط حركه. لا يا ماما دي شقاوه، وشقاوه محموده جدا جدا. لان ده ذكاء. حضرتك لما تجيبي لابنك عربيه ويكسرها ده ذكاء، انا اللي بقول لك سيبيه يكسرها. ازاي؟ مش لازم يتعلم ان هو يحافظ على حاجته مش دلوقتي. انت عارفه هو كسرها ليه؟ هو كسرها عشان عايز يعرف هي جوه توصل بيها ايه عشان هي مشيت. هو كسرها عشان يعرف الراجل اللي جوه العربيه ده بيسوي ازاي، مين اللي دخله جوه ودخلوه جوه ازاي. عايز يكسرها علشان يستكشف ويعرف ايه اللي جوه ده، مش بغرض تدميرها يعني. لا لا لا لا خالص، ده ذكاء. امتى اعرف ان ابني في مشكلة عنده؟ لو ابنك قاعد على الكرسي ما بيتحركش وما بيتشقاش، كده اقول لك ابنك عنده اضطراب وفورا اكشفي عليه. لكن ده انت تطمني قوي لما تلاقي ابنك بيجري وبيتنطط وبيتفاعل وبيجري من هنا وينط من على دي ويفتح دي ويفتح دي ويحاول يفتح حوار بالظبط ويضرب اخواته، ده عادي جدا جدا جدا. معنى كده ان دي كلها شقاوة يا ماما. تعالي اقول لك ابنك لما يكون عنده فرط حركة ايه هي اللي انت ايه السمات اللي بتبقى موجودة عليه وتقدري يعني. تقلقي لما ابنك تلاقيه بيأذي نفسه ويأذي الآخرين، لما ابنك تلاقيه ماسك الكبريت وعايز يولع في الستاير، لما تلاقي ابنك عنده حب استطلاع للبوتاجاز بالذات وعايز يولعه، لما تلاقي ابنك عايز يرمي نفسه من البلكونة وعايز ينط، هو ده بيستكشف بس برضه عايز ينط. معنى كده ان دي اندفاعية جديدة وهو مش فاهم ان دي مراحل خطر. ابنك لما يجري معاكي في الشارع وعايز يجري على العربية ومش فاهم ان دي عربية تخبطك، ازاي تجري كده؟ علشان كده بقول ان ده بيبقى خلل في الايه، في الخلايا، الخلايا العصبيه نفسها فيها خلل، عشان كده بنقول لازم تدخل عضوي، لازم تدخل مخ واعصاب، لان في المرحله دي بيبقى ابنك بيبقى محتاج دواء وعلاج دوائي كامل عند الطبيب. اخر حاجه هقولها لك يا ماما، ابنك لو انت مش قادره تروحي بيه خروجات، او انت معزومه على حفله او فرح ومش قادره تروحي بيه لان انت عارفه هو هيعمل فيك ايه، اعرفي من هنا ان هو عنده فرطحه. عزيزتي المستمعة، في هذه الفترة من تغيير الفصول تزداد احتمالية حدوث أزمات الحساسية، ولكن كيفية التعامل معها من خلال هذه الزيارة في العيادة الطبية التي قمت بها مع الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال. دكتور أمجد، يعني فصل الخريف أو بين الفصول لهذه المرحلة اللي بنمر بيها دلوقتي، يعني حساسية الصدر وحساسية الأنف هي أبرز أنواع الحساسية اللي بتكون معانا في الوقت ده. فصل الخريف بالنسبة لمرضى الحساسية هو الأسوأ من فصل الشتاء. ليه؟ لأن فصل الخريف أنت أيام يكون هناك شديد البرودة، أيام شديد الحرارة، هخفف لابني اللبس ولا لأ، هلبسه دلوقتي تقل ولا لأ، لأ ده بالليل أنا ما فلش التكييف، لأ ده جو ساقع، لأ ده جو سخن. فصل التقلبات الجوية، فصل عدم استقرار درجة الحرارة من السائع إلى الساخن، هو فصل الأمراض، فصل النزلات البرد، فصل الإنفلونزا، فصل تهيج لحساسية الصدر، وفصل تهيج لحساسية الأنف. واحنا عارفين ان حساسيه الانف مرتبطه بحساسيه الصدر، لان 70% من مرضى حساسيه الصدر هم مصابون بالفعل بحساسيه الانف. مريض حساسيه الانف بعتبر مناخيره او انفه هي الحنفيه، لو سبت الحنفيه بتنقط هتبوظ كل حاجه تاني. بتنقط يعني زكام، بتنقط يعني زكام وافرازات خلفيه، ما يسمى افرازات خلف الانف، الافرازات الاماميه اللي هي الزكام، افرازات الخلفيه اللي افرازات خلف الانف، وهي الاخطر لان هي بتنزل على رئه الطفل او رئه مريض الحساسيه ويتم تهيج صدره ودخوله في ازمات بسبب مناخيره. العلاج يا دكتور في هذه الفتره، طب في حاجه اسمها العلاج البيئي، ان انا اولا اتحكم في درجه حراره طفلي، ان انا البسه ملابس قطنيه، ملابس قطنيه بتحافظ على درجه الحراره لا هي ساقع ولا هي سخن، بلاش تكييف الفتره اللي جايه حتى لو جو لسه ما استقر، بلاش ان انا اتسرع اتقله اخففه الحراره تستقر، ابتدي ان انا ابتدي اعمل جسم طفلي مقياس لدرجه حرارته. طب حملنا ان احنا وقينا ده اسمه العلاج البيئي. طب ابني بقى اصيب، خلاص اصيب بدور حساسيه، استخدام البخاخة ومضادات الهستامين واستخدام بخاخة الصدر وموسعات الشعب مهم جدا جدا لطفلي او الى مريض الحساسية. طب هل البخاخة بتكون صعبة بالنسبة له؟ لا، حاليا بقى في اجهزة حديثة جدا لحتى الطفل لو مريض الحساسية عمر سنة استخدامه البخاخة امن من استخدامه الادوية. طب امتى المريض ده اصنفه ان هو محتاج بخاخات او علاج دوائي؟ اذا تم عمل اختبار حساسية له ولا يوجد جدوى من استخدام امصال حساسية له، يتم اللجوء الى العلاج الدوائي اللي هي بخاخة الانف اللي هي محلول الملح، على طول اغسل مناخير طفلي بمحلول الملح ده، غسول الانف ده يقي من افرازات الخلفيه ويقي كمان من افرازات الاماميه، ويقي اذا وقينا الانف نقي الصدر على طول. يبقى احنا وقايه الانف عن طريق استخدام محلول الملح وبخاخات الانف، وقايه الصدر ان انا ابتدي ادي موسعات الشعب وبخاخات الصدر من بدايه فصل الشتاء او في نهايه فصل الخريف. طب في حاجات تاني ممكن نعملها لهذا المريض؟ طبعا مريض حساسيه الصدر دور الانفلونزا دور البرد يدخله في ازمات ربويه، فاول حاجه مصل الانفلونزا مهم جدا جدا ليه. في هذا الوقت من العام دراسه وفصل المدرسه بيكون الشبابيك مغلقه، وايضا باص المدرسه بيكون السائق يعني بالشبابيك ايضا مغلقه، خطورة ده ايه يا دكتور؟ وايضا يعني ازاي برضو الطفل ينتقل من بيئة الفصل الى الخارج بدون اي اعراض للحساسية او الانفلونزا؟ طفل في اوضة مغلقة محكمة الغلق، ما فيش شباك مفتوح، مع تكدس هذا العدد العطس الزكام الرش الكحة تنقل العدوى للاخرين، الاخرين دول ممكن يكون من ضمنهم مريض حساسية صدر. مضاعفات البرد في مريض حساسية الصدر او الانف اكثر خطورة من الاخرين، فيجب عدم تعرضه لنزلات البرد ونزلات الانفلونزا عن طريق تهوية الفصل زي ما حضرتك قلتي اللي هو سميه العلاج البيئي، والبعد ما بين الأطفال في مسافات في الديسكات، ودي مهم جدا جدا. تنبيه على الأطفال استخدام المناديل على طول باستمرار، والعطس في عدم في اتجاه مخالف اتجاه زميله، استخدام مناديل عند العطس لأن دي طرق مكافحة العدوى، مكافحة البرد، مكافحة الانفلونزا، وبالتالي مكافحة الحساسية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.